السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. انتوا متغدين لحمة زينا ولا ايه؟ بصراحة النهاردة يعني اخواننا في يعني منوفية بلد كرم والله. يعني بقول للأخ اللحمة ليه ما حصلتش؟ قال الجزار وهو بيقطعها قال خليهم يدعوا لي. انت لسه ما اكلتوش لحمة؟ يلا الحمد لله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني بداية طبعا يعني بشكر أحبابي في الله أبو معاذ ومصطفى ومحمد وكليك. فين مشي ولا إيه؟ هاتوا يا ابني. فين إيه يا عم أنت؟ فين أنت؟ ما شاء الله الراجل منور ما شاء الله. إخواننا وأحبابنا ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب. يعني الحديث الجميل قوي وكل احاديث النبي عليه الصلاه والسلام جميله، الا ابو معاذ ذكروا ثلاثه من كنا فيه وجد ايه؟ ها، حلاوه الايمان. عارف حلاوه التفاح، حلاوه المانجا؟ لما واحد ياكل مانجا يقول لك انا مش لاقي لها طعم، انت عندك مشكله مخلياك منتش عارف تلاقي طعمها. ده طعمها جميل جدا يا ابني. ده في علماء السلف قالوا انها من فاكهه الجنه. قال انا مش لاقي للتفاح طعم، انا مش لاقي للدنيا طعم. يبقى انت في عندك مشكله. فاذا الدين له طعم يا جماعه، العباده ليها طعم، الصلاه ليها طعم، الدعوة إلى الله لها طعم، التزام الناس بسببك له طعم، أي حاجة في سبيل الله لها طعم جميل قوي، لا يوجد على وجه الأرض زيه. إن المتقين في جنات في الدنيا قبل الآخرة. الطاعة دي طعمها جميل قوي. فيجي واحد يقول لك أنا التزمت ومش قادر أثبت، ليه؟ مش لاقي طعم الدين. وناس تنتكس، ليه؟ مش لاقي طعم الالتزام. واحد صلى وساب، ليه؟ مش لاقي طعم الصلاة. هو لو كان داء كان عارف ايه حلاوة الدين. يبقى ايه سبب ان احنا مش لاقيين للدين طعم؟ تخيل النبي عليه الصلاة والسلام بقى قال لك عايز تدوق طعم الدين، عايز تدوق طعم العبادة، عايز تدوق طعم الالتزام، ثلاث حاجات يدوقوك طعم الدين ويخلوك تدوقها لو هما موجودين. ثلاثة من كنا فيه، لازم تبقى معاني جواك، لازم تبقى فيك المعاني دي. لو جواك الدين هيبقى له طعم. ان يكون الله ورسوله ايه؟ أحب إليه مما سوى. يبقى حب، إنك أنت تعرف الحب تجاه الله وتجاه رسول الله. وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله، يبقى برضو حب. إنك تحب إخوانك الأخوة في الله. وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يبقى في النار. الكره عكس الحب، يبقى حب الدين لدرجة أنه كاره أنه يسيب اللي هو عليه. يبقى القضية كلها حب يا جماعة. يبقى القصة كلها قصة حب. على قد ما تقدر تحب، على قد ما تقدر تحب وتتحب، على قد ما تقدر تعيش المعاني الجميلة دي، على قد ما هتدوق طعم الدين. اللي عايز يدوق، كل واحد موجود في المسجد دلوقتي سبب من أسباب أنك تدوق طعم الدين. لو في أخوة بيننا، لو في ترابط بيننا. الأيام دي الرسول عليه الصلاة والسلام بيسب في الدنمارك، في هولندا وفي أمريكا، إحنا مش عارفين نرد ليه. هنرد إزاي؟ الجدار ده مجموعة من الطوب اتربطت مع بعض بمونة بقت جدار حدش يقدر يخترقه. المونة دي هي الأخوة، والطوب ده هو أنا وإنت. إحنا يا جماعة بننزل شوية طوب مرمي. الأمة الوقت شوية أفراد ممزقين وشوية ناس ممزقة. احنا المونة اللي هي الاخوة مش رابطة بينا. لو ربطت بينا وبين جدار محدش هيقدر انه يقرب مننا. طب احنا عايزين نرد دلوقتي، نرد مين يرد يا اخوانا اذا كنا احنا متفرقين؟ اذا كان اعظم رابطة في الحياة كلها رابطة الاخوة في الله والحب في الله ما بتربطش بينا. عشان كده يعني اخواني في الله، يعني واخواننا اللي جايين ومعتكفين من امبارح، واخواننا اللي معانا دلوقتي، يعني عايزين يا جماعة نعيش جنة الدين، عايزين نعيش جنة الالتزام. جنة الالتزام مش هتدقها غير لما تحب وتتحب. جنة الالتزام مش هتدقها غير لما تعرف يعني ايه اخوة في الله. مش هتقدر تشتغل في اصلاح اي حاجة في الواقع غير وانت مع اخوك. يا اخوانا لوحدك مش هتقدر. انت وانت بتقرأ الفاتحة الوقت في سورة في صلاة العصر قلت اهديني الصراط المستقيم ولا قلت ايه؟ اهدنا. لوحدك عمرك ما تقدر تمشي في طريق الهداية، عمرك ما تقدر تثبت. ما فيش حد يدخل الجنة لوحده. قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة إيه؟ أفرادة زمراء. لازم تشوف مجموعة تدخل معاك الجنة، شوف مجموعة بيحفظوا قرآن تدخل معهم الجنة، شوف مجموعة بيتعلموا تجويد تدخل معهم الجنة، شوف مجموعة بيعبدوا ربنا وبيلتقوا على عبادة تدخل معهم الجنة، شوف مجموعة مجتهدة في الدعوة إلى الله تدخل معهم الجنة، شوف مجموعة بتطلب علم تدخل معهم الجنة، شوف مجموعة مهتمين بتطبيق أخلاق الإيمان تدخل معهم الجنة، شوف مجموعة بتنصر دين ربنا في الأرض تدخل معهم الجنة. إنما ما حدش هيدخل الجنة لوحده، لازم تشوف ناس تدخل الجنة معاها. عشان كده أول زمرة يدخلون الجنة 70,000 إيه؟ متماسكون. هم كانوا متماسكين في الدنيا، عشان كده بقوا هم الأوائل على البشرية في الجنة، وبيدخلوا الجنة وهم متماسكين. مش هتقدر تثبت لوحدك. يعني أنا شايف معنا شباب، يعني واضح ان في ناس بفضل الله، واضح ان المكان ده فيه بركه، المكان ده فيه دعوه، المكان ده فيه خير. المكان اللي ادخل فيه الاقي دقون طويله من الارهابيين القدامى، ودقون قصيره من الارهابيين الجدد، وشباب لسه ما شاء الله كتاب الله وشه منور، ونور الاقبال على الله لسه منور وشه وشكله، يعني لسه بعرف ان المكان ده فيه خير يا جماعه، المكان ده بيئه ايمان، المكان ده فيه نور. مش هتثبت من غير اخوانك. انا عايز واحد يتبرع دلوقتي. ها انت اسمك ايه؟ عمر. تعالى عمر. المؤمن للمؤمن كالبنيان ايه؟ يشد بعضه بعض. يعني ايه يشد بعضه بعض؟ عمر انت راجل، ها، ودول اخوانك وحبايبك، ما تتكسفش. اقع يا عمر، اقع، ارمي نفسك يا عمر، ما تخافش، انا اخوك جنبك اهو. ما شاء الله. بص يا اخواني، تعالى عمر بقى جنبي، هات كرسي يا مصطفى، كرسي العمر عشان احنا جعزناه فعلا لازم. ما شاء الله، هات كرسي العمر، ربنا حبيب قلبي يبارك فيك، ازيك الله بقى. هات كرسي يا عم، وهات حاجه ساعه للراجل احسن. في اخوه بتبقى عاطفيه خالص وحساسه، فانت انا بعمل ده يا جماعه عشان عمليا نطبق مع بعض. يعني ايه يشدوا بعضه بعضا؟ هتيجي تقع هتلاقي اللي بيشدك، انما لو انت لوحدك. شوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه في الحديث الحسن، الجماعه ايه؟ ها، رحمه. مش الجماعه ان التنظيمات بس، الجماعه يعني ايه؟ ان احنا نجتمع مع بعض، دي جماعه. الجماعه يعني المؤمنين يبقوا مع بعض، المسلمين يبقوا مع بعض، بيتأقبوا ويتواصلوا ويحبوا بعض ويعطفوا على بعض وداخلين في دم بعض. بالتعبير العامي نبقى داخلين في دم بعض. الجماعه رحمه، والفرقه عذاب. عذاب يعني ايه؟ هتدوق العذاب لو انت ماشي في الدين لوحدك، او ماشي في الدنيا لوحدك. لو زعلت محدش يواسيك، لو جيت تنتكس محدش يسندك، لو وقعت في معصيه ونفسيتك محطمه مش هتلاقي حد يفهمك تعمل ايه لوحدك. لو الواحد ساب الالتزام ولا حد داري بيك، ليه؟ لانك عايش لوحدك، هتدوق العذاب. انما الجماعه رحمه، ان يبقى ليك اخوان وحبايب وناس يسالوا عن النبي عليه الصلاه والسلام. كان في مجلسه اللي يغيب 3 ايام يسال عنه، ولو مريض يروح يعود، وما فيش حاجه اسمها اخويا واسيبه، ما فيش حاجه اسمها واحد وعايز يوصل لربنا يبقى ماشي لوحده ابدا. عمر انتوا عارفين يا اخواني اللي ماشي لوحده في طريق الدين عامل زي ايه؟ عامل زي ورقه الشجر لو اتقطعت من الشجره، انت بتشوفها بعد قطعها لسه خضره، بس هتموت هتموت هتموت هتموت، لا يمكن. ليه؟ لانها اتقطعت من مصدر الغذاء بتاعها. القعده اللي زي دي، الصحبه اللي فيها اجتماع على عباده، طب نبات في الجامع ليله مثلا نعبد ربنا، او يبقى في جلسه ايمانيه او درس عام ونجتمع ونسلم على بعض كده ونحب بعض ونسال بعض عن احوال بعض، او مثلا النبي عليه الصلاه والسلام بيشتق، طب تعالوا نتقابل ونتشاور نعمل ايه، تعالوا يا جماعه نبقى مع بعض. النظام ده يا جماعه هو ده اللي كان الصحابه عايشين فيه، انما الجزر المعزوله عن بعض دي. عشان كده شوفوا الاخوه، ربنا سبحانه وتعالى رتب عليها ثواب شكله ايه؟ ها؟ المتحبون في الله على منابر من نور يوم القيامه. يوم القيامه ده ظلام دامس، ده نور. ويوم القيامه الناس كلها على الارض لا ترى فيها عوجا ولا امتى، لا حد طالع ولا حد نازله، دول على منابر فوق البشر كلها، الناس كلها بتبص لهم مبهورين عشان الحب في الله، عشان كانوا بيحبوا بعض، عشان كان بينهم اخوه صادقه. والمتحبون في الله في ظل عرش الله المقصوره الملكيه يوم القيامه، والمتحبون في الله يغبطهم النبيون والشهداء. تخيل واحد سافر جهاد في سوريا، نزلت عليه قنبله فرمته، خلته ما ينفعش حتى لحمه مفرومه. تخيلوا يوم القيامه طالع، ان ربنا تقبله شهيد، الدم والمسك بيبخوا من كل حته في جسمه. تخيل بقى، والشهيد وهو ماشي يبص الواحد كده الشهيد ده مين قده؟ يبص الواحد يقول ايه ده؟ يا ريتني كنت مكان ده. ده هو بيحسد واحد نبي، بيبص على واحد وبيقول مين ده؟ ده خد ده ازاي؟ ايه ده؟ ليه؟ هو مين اللي قاعدين يبصوا له ويخبطوه ده؟ مين اللي يخبطوا النبيين والشهداء؟ ده اللي عاش الاخوه في الله والحب في الله. ايوه يا اخي، ما انا الحمد لله يا اخي برضو انا لما بقابل اخويا بقول له جزاك الله خيرا يا اخي واكرمك الله يا اخي، وشويه الهمبكه اللي بنعملها على بعض ديت، واخوك ممكن يكون طالع روحه في مشكله تعمل مطنش وانت تكلمه في التليفون تقول له ازيك، يقول لك ازيك يا اخي في الله، ازيك انا عايز استلف منك 50 جنيه، ايه الخط قطع؟ قال له يعني الشبكه سليمه طول الوقت وما جاتش غير ساعه او انا واقع في مشكله انا مش سامع انت بتقول ايه. لا حول ولا قوه الا بالله، شبكه فصلت خلاص ساعه الجد ما تلاقيهوش. هو انت فكرك ان جزاك الله خيرا يا اخي تاخد بقى منابر النور؟ يا سلام، ده الدين يبقى رخيص قوي بقى، ده يخبطوا بالانبياء والشهداء، ده انبياء والشهداء بقى ما كانوش بيعملوا. يا اخوانا ايه، تخيل منابر النور ببلاش، ظل عرش الله ببلاش، يخبطوا من النبيين والشهداء، دي تمنها ايه؟ معناها ان ده عمل عشان اخوانه ايه؟ معناها ان ده كان بيحب اخوانه قد ايه؟ معناها ان ده كان بيضحي عشانهم قد ايه؟ في الافلام العربي يقول لك الحب ايه؟ ها؟ بهدله، الحب بهدله، لو انت ما اتبهدلتش عشان اخوك ما بتحبوش تبقى كلام فارغ. وفي الافلام العربي برضه يقول لك الحب ايه؟ اعمى. لو انا قلت لكم يعني محمد رايكم في ايه؟ والله كويس بس يعني هو ساعات بيعمل وساعات لو انت شفت عيوبه اللي هي فيه مش اللي مش فيه، اللي هي فيه، يبقى انت ما بتحبوش. الحب اعمى، يخليك ما انتش شايف، ما انتش قادر تتخيل انه له عيوب اصلا. فلو انت شفت في اخوك عيوب يبقى انت لسه ما انتش عارف يعني ايه حب. الحب يا اخوانا، حب ده كلمه كبيره قوي، لو احنا حسناها تجاه بعض. الاخوه دي عباده عظيمه قوي، ايدناها بقى اللي موجود تبع جماعه يبقى حبه معناه للجماعه بتاعته، دي الاخوه في الله. مين قال الكلام ده؟ ليه ايدناه؟ بقت الاخوه يا اخوانا، الاخوه دي كلمه عظيمه تجاه كل انسان صالح، تجاه كل انسان. يعني شوفوا الصحابه عملوا ايه عشان الاخوه، الصحابه ضحوا بمالهم عشان اخوانهم. سيدنا ابو بكر الصديق خرج من ماله ثلاث مرات، مره في غزوه تبوك، ومره في الهجره، والمره اللي قبلهم كانت اول ما اسلم ولقى في عبيد بيسلموا فبيعذبهم فاعتقهم بكل ما يملك من مال عشان اخوه ما يتعذبش. مش قادر، انا معايا فلوس واخويا بيتعذب، يا اخي ده لو مال الدنيا كله ما يسويش ان اخويا يتالم، او ان اخويا يقول كلمه اه، او ان اخويا يعاني، او ان اخويا يتعب. الكلام ده جميل قوي قوي قوي بقى، وانا قاعد اقول بقى اخويا وما يستاهلش ومش عارف ايه، وانت بتسمع بقى وتقول يا سامع الاخوه. انما الكلام اللي احنا بنقوله ده مش هو اللي بيجيب منابر النور، تطبيق ده هو اللي بيجيب منابر النور. اللي هيقدر يطبق ده هو ده اللي هيقف في ظل عرش الله باذن الله سبحانه وتعالى، ان ربنا تقبل منه سبحانه وتعالى. يبقى الاخوه، يعني كنت مره مع تاجر مخدرات، وتاجر مخدرات تاب الى الله يعني والتزم وبقى ما شاء الله يعني، فكان زعلان قوي من الناس يعني ان ما فيش مجدعه وما فيش مرجله. فبيقول لي، كنت مره بزوره في البيت وكان مريض، بيقول لي احنا لما كنا ايام المخدرات واحد مننا بيتعب، واحد مننا بيفلس وما يقدرش يصرف على بيته، كان بيسلم نفسه للبوليس. قلت له ليه؟ قال لي لان اخوانه في المخدرات هيصرفوا على بيته وهو مسجون احسن ما كان هو بيصرف على بيته. مش عارفين نبقى زي بتوع المخدرات، نجيب بتوع المخدرات يوعظونا، نجيب واحد كده من الايه يعني واحد ديلر كده محترم ونقعده بدلنا يكلمنا عن المجدعه والمرجله، هيقول كلام احسن من اللي احنا هنقوله، هيقول كلام عمليا احسن من اللي احنا هنقوله. هات واحد كده وقول له يعني ايه مجدعه؟ يعني ايه مرجله؟ يعني ايه يا بخت من كان صاحبه راجل؟ لما بقرا الكلمه دي وانا مسافر على اي طريق كده ولا عربيه نقل كاتب على ظهرها كده يا بخت من كان صاحبه راجل، بزعل قوي. اقعد احاول افتكر الرجاله كده اللي في حياه الواحد، يعني بلوم كتير يعني، بس بزعل والله يا اخواني. الكلمه دي بتاثر فيها يعني، في عربيات كتير بتبقى كاتباها بحيث ان الكلمه دي كده ايه يعني، حد قرصك كده يعني، حاجه تضايق يعني. يعني المرجله في دين ربنا سبحانه وتعالى، المجدعة في دين ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا موسى داخل على مدين هربان من أمن دولة مصر، مباحث أمن الدولة في مصر بتدور عليه، وهربان وماشي من مصر لناحية الشام يعني معدي من قارة لقارة، ووصل هناك عايش على ورق الشجر. ابن كثير بيقول اخضر جلد بطنه من اكل ورق الشجر. وابن كثير بيقول دخل جلد بطنه في ظهره، يعني بطنه بقت مقوسة لجوه من كتر الجوع اللي جاعه. وصل مدين لقى ناس واقفين على المية بس لا امل. تخيلوا انا هموت من الجوع وانا في صحراء ومعدي كده واموت من الجوع لقيتكوا قاعدين، يبقى انا لقيت فرج ولا لا؟ وجد علي أمة من الناس يسقون، الله اكبر. فرجت موسى لسه داخل عشان يقول لهم ويحكي لهم، ووجد من دونهم امرأتين تزودان. يا دي المصيبة، ايه ده؟ ازاي دول رجالة واتنين ستات موقفينهم مش راضيين يخلوهم يسقوا الغنم بتوعهم ورميانهم الرمية دي؟ سيدنا موسى نسى مشكلته وجري عليهم، ما خطبكما؟ ايه المصيبة اللي انتوا فيها دي؟ تعرف لما تكون معدي تلاقي واحدة شغالة في سقالة بتطلع منى، المشهد ده ممكن في ناس منا بتشوفه وتعديه. ايه اللي يخلي واحدة تشتغل شوية دي؟ بالتأكيد في مصيبة، بالتأكيد في كارثة. سيدنا موسى أول ما شاف ده قال بس أنت ما توقفش واحدة، لكش دعوة، لو بتطلع منى لو بتطلعش منى أحسن الأخ بقى يروح يعمل جدع بقى وشام مع الموقف النسائي. لا أنا بقول لك خليك راجل مع أخوك، بس إحنا إيه بنجي. قال ما خطبكم؟ سيدنا موسى نسى مشكلته، نسى مشكلته وراح يشوف مشكلة دول. إيه المصيبة اللي أنتوا فيها دي؟ قالت لا، قالت في نفس واحد الاثنين مكروبين، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما بيرضوش يخلوها نسقي الغنم ولا نجيب ميه غير لما يخلصوا كلهم، وابونا شيخ كبير واحنا غلبه وملناش راجل قوي وشاب يعرف يحمينا بيجاره. فسقى لهما، سيدنا موسى دخل في صراع، لو بقى جدع معاهم هيخسر الناس دي كلها وما عادش هيلاقي حد ينقذه، عشان كده سقى لهما ثم تولى الى الظل. خلاص عرف ان الناس دي، ما هو دخل في مشكله مع الناس دي عشان الشهامه والمجدعه والرجوله بالتعبير بتاعنا في مصر ده، عشان الرجوله ده ايه، عشان الشهامه ده ايه. وفي الاخر راح للشجر لانه عارف ان الناس دي ما حدش هيرضى يعمل له حاجه بعد الموقف اللي عمله معاهم. يا اخوانا القران بيربيك انك تبقى راجل مع اخوانك، راجل مع اخوانك، راجل مع احبابك، يبقى في اخوه. سيدنا ابو بكر الصديق طلع ماله كله عشان اخوانه. مين يقدر يطبق الكلام ده دلوقتي؟ مين دلوقتي بيؤثر اخوه اللي في جيبه؟ مين؟ قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يحبون من ايه؟ من هاجر. ربنا بيوصف الأخوة اللي كانت بين المهاجرين والأنصار بقى، يحبون من هاجر إليهم. يا سلام، شوفوا الكلام الجميل، شوفوا الكلام اللي يحبون من هاجر إليهم. المدينة يا أخوانا يعني عدد الناس اللي فيها يعني عدد قليل، عدد بسيط، يعني المدينة بلد صغيرة يعني. والصحابة جايين هيفتحوا نفس التجارات بتاعتهم، يعني بأي تفكير هيجوا يشاركونا في رزقنا، والمدينة مجتمع مغلق، هيجوا ياكلوا لقمة عيشنا، يعني بالتفكير دول هيجوا يؤذونا، يعني بالتفكير دول هيجوا. هو اقتصاد المدينه مستحمل عشان يجي كمان بلد تانية تتحط في البلد نفسها؟ ربنا بيقول لك فرحته. يعني تخيل كده مثلا، تخيل مثلا ابو معاذ، فين ابو معاذ؟ تخيل ابو معاذ مثلا، احنا الخمسه مثلا كده مثلا، يعني قال لنا نعزمكم على الغداء خروف مشوي. خروف ايه بقى؟ ريحته بقى ايه بقى؟ تبص له كده ما انتش عارف تاكله منين بقى. كل واحد فينا قاعد يبص له، قاعد منمر على حته كده من المرحوم الله يرحمه وناوي ينقض، بس ايه؟ الخروف يتحط كده ويبدا الاكل. لسه جايون بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ولقينا 50 واحد من الرجاله داخلين، السلام عليكم ورحمه الله، يا دي المصيبه السوداء. خلاص المرحوم ضاع الله يرحمه. يا عم ده وقته، يا عم كنت تاخروا نص ساعه ولا حاجه، انتوا جايين الوقت داخلين. تخيل يعني يحبون من هاجر اليهم، ان انا فرحان، فرحان ان اخويا جاي ياكل معايا، فرحان ان اخويا جاي يشاركني، فرحان ان هشارك في سد فقر اخويا. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ده دي أعلى بقى، يعني الخمسين داخلين، فقلت أمرك لله عم مصطفى وسع، أم محمد الله يكرمك تعالى اتأخر كده، وشيخ مدحت الله يكرمك إيه نوسع لإخواننا. لقينا أبو معاذ بيقول والله يا إخوان أنا آسف، 50 دول جايين من سفر وتعبانين وطالع عينيهم، وأنتوا إيه معلش خليكم على جنب كده، والخمسين دول لما ياكلوا ويشبعوا الباقي إن شاء الله أنتوا تاخدوه. تخيل بقى إحنا إحساسنا إيه؟ تخيل الانصار بعد ما يضحوا ببيوتهم ويقولوا نقسم اراضينا بالنص، ويقووا النبي والصحابه وهم اخطر شخصيات على وجه الارض، الانتربول العالمي مطلوبين احياء او ميتين، احياء او ميتين من كل جزيره العرب، ويقووهم ويحاربوا الدنيا كلها عشانهم، ولما تيجي غنائم بني فيق بني النضير المهاجرين ياخدهم والانصار ياخدوا اقل منهم. تخيل بقى احساسهم، يا سيدي في بيتها، يا عم اخويا الفلوس دخلت جيبي ولا دخلت جيبه؟ مش فارقه، الأخوة إن يبقى الفلوس اللي في جيبك الوقت ما هيش فرقة إنها تبقى في جيب أخوك أو في جيبك أنت. الأخوة إنك تحط إيدك في جيب أخوك تطلع اللي أنت عايزه. يا عم هو في حد بيعمل كده؟ ما هو أنت فكرك إن كله يقف على منابر النور يعني؟ أمال يعني تألف ظل عرش الله ليه؟ أمال يعني يخبطوا من نبيين وشهداء ليه؟ ما هو لأنه راجل كان إخوانه دول حاجة خط أحمر في حياته، خط أحمر في حياته. يا إخوانا إبراهيم النخعي كان الحجاج بن يوسف الثقفي في عهده، فالحجاج بن إبراهيم النخعي إمام من أئمة السلف، الحجاج أمر باعتقاله وتعذيبه حتى الموت. فنازلين، ما كانش زمان بقى من الدولة بقى وعارفين الصور بقى وإيه، ونازلين ياخدوا مصطفى بقى وعارفين شكله فإيه هيجيبوه، لأ هم ما عادش فيها من دولة، ما تخافوش انتوا لسه بتبصوا ليه. فإبراهيم النخعي نازلين قوة تقبض عليه، فنازلة تقبض عليه مقابلين إبراهيم التيمية عالم تاني من علماء السلف أخ لإبراهيم النخعي، فقالوا له نريد إبراهيم النخعي، عارف إنهم جايين يقبضوا عليه، قوة بقى من بتوع الحجاج جايين يقبضوا عليه، فقال لهم أنا إبراهيم. أنا إبراهيم؟ يا نهار أبيض، هو ده ممكن حد يخاطر بنفسه للدرجة دي؟ اخويا ما يتعذبش، انا اللي اتعذب. راح هناك امه زارته تاني يوم، فوجدته من التعذيب ما عادتش عارفاه من ملامحه اصلا من كتر التعذيب. طب قول انك انت مش ابراهيم النخعي ابدا، انا اتعذب واخويا ما يتعذبش. فما مضى مساء ذلك اليوم الا ومات من التعذيب ابراهيم التيمي رحمه الله، وعشان اموت من التعذيب بس اخويا ما يتعذبش. يعني يا اخوانا هي دي الاخوه، هي دي الاخوه. اننا سيدنا ابو بكر الصديق ده كانوا بيضحوا بالملك عشان بعض، مش بيضحوا بفلوس ولا بيخاطروا. ابو بكر الصديق بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام كان هو الخليفه، وعمر بن الخطاب كان يعني زي المستشار بتاعه، فكان في يعني ناس من مؤلفه قلوبه، والنبي عليه الصلاه والسلام كان بيديهم حاجات تاليفا لقلوبهم، فراحوا لابو بكر الصديق بعد موت النبي كتب لهم حته ارض، فرايحين مره دار الخلافه عشان يستلموها رسمي بقى عشان الاجراءات التنفيذيه لاستلام حته الارض من الخليفه ابو بكر الصديق. داخلين في دخله عمر، انتوا رايحين فين؟ قالوا له رايحين ناخد الارض بتاعتنا. ارض بتاعتكم؟ مين اللي كتبها لكم؟ ابو بكر الصديق. هاتوا الورقه دي واما قطعها ورميها. انت بتقبل؟ قال لهم انما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيكما تالفا لقلبكما، اما وقد فشل الاسلام فلا شيء لكما. انتوا خلاص ما عدتوش من المؤلفه قلوبهم دلوقتي، انت كان زمان الرسول صلى الله عليه وسلم بيديك، انت دلوقتي عايز تاخد حته ارض من بتاعه المسلمين ليه؟ ولما ادي ده حته ارض ولده حته ارض والمسلمين ياكلوا منين؟ سيدنا عمر كان استاذ في الحقوق واستاذ في التوزيع على الجميع واستاذ في عدم نسيان حد رضي الله عنه. فقاموا بقى عاملين، قاموا داخلين ابو بكر الصديق، تخيل بقى بيقولوا له ايه الاثنين؟ إنا لا ندري، داخلين ابو بكر بيقول إنا لا ندري أأنت الخليفة أم عمر الخليفة؟ إحنا عايزين نعرف بقى مين فيكم الكبير هنا بقى؟ مين فيكم اللي له كلمة هنا؟ كلمة تحرق دم الأول لما نعرف، هو أنت بقى اللي هنا ليك كلمة ولا فلان؟ ليه فلان عمل إيه؟ ده فلان قطع الورقة اللي أنت كتبتها وختمت عليها وما احترمكش وما احترمش قراراتك وما احترمش الحاجات اللي أنت قلتها. فإذا بأبي بكر يصدمهم ويقول هو الخليفة إن أراد. لو عمر عايز يبقى الخليفة أنا مستعد، أنا المستشار بتاعه الخليفة. أخوة يا جماعة، إنك ما تخزلش أخوك. مثل المؤمنين، المؤمنين دول بيتضرب بهم المثل، مثل المؤمنين في توادهم، عارف الود؟ الود الحب بقى، بحبك. وشفتوا عندكم كورنيش هنا في بنا؟ ما عندكوش كورنيش؟ طب عندكم جامعة هنا في بنا؟ ها؟ ما عندكوش في وزنة؟ أنا عارف أنا فين. يا عم انتوا، يا عم انتوا ما شاء الله اكتب الله كل شويه واخديني بالعربيه هنا وهنا وهنا. معلش حبيب قلبي، اصل انا مرتبط عليا المحيط ده من اول لاخره بكلمه بنها، ما بحبهاش بنها بصراحه. انتوا اللي حببتوني فيها والله. المهم يعني تواد، عارف واحد يعني بيحب واحده، شفت بيقعدوا مع اخوك يا ابني توديهم. التواد ده ربنا جابه في الحياه الزوجيه، جعل بينكم موده ورحمه. شفت انك تحب اخوك ازاي؟ ان يبقى الحنان اللي في قلبك على اخوك ده وتعاطفهم. شفت الواحد لما الدنيا تشتي يلبس المعطف يغطي راسه ويغطي جسمه بالبلطو الجلد، اهو كده انك تغطي اخوك من كل، تحب اخوك، الاذى يجي عليك انت وما يجيش على اخوك، وتراحمهم. شفت الرحمه يا اخوانا؟ هي دي كمثل الجسد الواحد. احنا المفروض ان احنا كاننا جسم واحد بالظبط، اذا اشتكى منه عضو لو واحد اشتكى الباقي يقولوا اه. يعني انا فاكر كلمه كان امن الدوله مره زمان يعني الله لا يعيدهم يعني، فكان ما تقولوا امين يا ابني انت، هو كان امن الدوله الله لا يعيدهم، كان بيكلم واحد زمان يعني، وكانوا بيخافوا من الاخوان جدا، واحنا مش فاهمين بيخافوا من الاخوان ليه، عرفنا بعد الثوره بيخافوا من الاخوان ليه. فمره بيكلم واحد يعني فاللي هو قافضين عليه ده بيكلموه على الاخوان، فبيقول لهم انتوا يعني خايفين من الاخوان ليه، ويعني الاخوان مش بالقوه اللي انتوا خايفين منها. قال له لا، ده الاخوان دول لو واحد في شمال مصر عطس بتاع اسوان هيقول له يرحمكم الله. خدت بقى، شفت بيبص لايه؟ شفت بيبص لايه؟ بيبص للاخوه، بيبص، هو مش خايف من، هو خايف من الاخوه والترابط، خايف عشان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يد الله مع الجماعه. ان الجماعه مش معناها كلمه تنظيم، الجماعه يعني اللي قلوبهم مجتمعه مع بعض، اللي بيوصلوا بعض، اللي تلاقيهم رايحين مع بعض، جايين مع بعض، بيطيعوا ربنا مع بعض، بيواجهوا ازمات الواقع مع بعض. المشكله عند فلان تلاقي كله عنده، الافراح عند فلان تلاقي كله عنده مثلا يعني. فدي الاخوه الصادقه يا اخواني في الله، دي الاخوه الحقيقيه. الاخوه لما بتغيب كل حاجه بتروح، الدنيا بتروح والدين بيروح والاخره بتروح. لما الاخوه بتغيب يعني في مغفره اسبوعيه، مرتين مغفره اسبوعيه عمل امه محمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أظن في صحيح أبو داود يعني فيما أذكر، تعرض الأعمال على الله كل جمعة مرتين، كل اثنين وخميس. أعمالنا كلها بتتعرض على ربنا كل اثنين وخميس، عرض أسبوع يعني كل 72 ساعة في عرض الأعمال 72 ساعة اللي فاتوا. كلام يرعب طبعا القلب اليقظ المتصل بالله واللي خايف من العرض على الله. فيغفر لكل عبد مؤمن إلا لعبدين متشاحنين، فيقال أنظر هذين حتى يصطلح أو حتى يفيئة. يعني لو في مشكلة بينك وبين حد من إخوانك أو حد من أرحامك أو حد من جيرانك ومقطعين بعض، تحرم أنت وهو من المغفرة الإسبوعية، تخيل، بل المغفرة السنوية ليلة النصف من شعبان قبل عرض الأعمال سنويا على الله. تخيل المغفرة السنوية إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى أهل الأرض، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا لمشرك أو مشاحن. واحد بينه وبين أخوه مصيبة، واحد يا أخواننا الأخوة دي حرمان من كل حاجة. غياب الأخوة ده غياب الخير كله، ومجيء الأخوة دي مجيء الخير كله. يعني أختم هذه الكلمة بموقف عجيب جدا لصحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني صحابي ماضيه، الماضي بتاعه قبل إسلامه بقى وقبل التزامه كان ماضي صعب جدا، ولما أسلم بقى وداء الأخوة بقى بطل من أبطال الإسلام. هذا الصحابي اسمه مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، والحديث له روايتان، رواية صحيحة ورواية حسنة، فهو حديث صحيح، حديث صحيح. الحديث سيدنا مرثد لما أسلم، فكان يعني في مسلمين عايزين يهاجروا من مكة للمدينة، في المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان في مسلمين عايزين يهاجروا من مكة للمدينة، واتقبض عليهم في الطريق وتم اعتقالهم في بيوت وتسلسلوا بالحديد واتحط عليهم حراسة مسلحة، يعني زي المعتقلات كده. سيدنا مرثد في المدينة مش قادر يقعد وإخوانه في هذا العذاب وفي هذا الألم وفي هذا الحرمان من الدين ومن صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ما قدرش يتقبل ده، صمم إنه يروح المدينة بقى، يروح الرحلة عشان واحد، كل رحلة بواحد، يدخل مكة يتسرب في وسط الليل لما يكون كل الدنيا نامت، يخطف المأسير دهوت على أبواب مكة، يفك أغلاله ويطلع بين النبي عليه الصلاة والسلام. عملية استشهادية، يعني انت متخيل يعني ايه؟ يعني مثلا أخوك مثلا في سجن أو في معتقل للظالمين مثلا أو في سجن في فرنسا، وانت مش قادر تتقبل ان أخوك مسجون، لازم أفك، ده انت ابني مقتول مقتول، انا مفيش حاجة اسمها. عملية استشهادية خطيرة جدا. في مرة من المرات مرثد ابن أبي مرثد رضي الله عنه رايح مكة في وسط الليل بقى والدنيا مفيش خالص، ماشي لقى واحدة اسمها عناق. عناق دي بغيش، وكانت في رواية الحديث وكانت صديقته في الجاهلية. يعني شفت الماضي بتاعه كان شكله ايه؟ ده كان صديق لبغي، يعني مش يعني شوف الانقلاب الرهيب اللي الدين والأخوة قلبت إنسان من صديق لامرأة بغي إلى واحد بيعمل عمليات استشهادية عشان إخوانه. شفتوا أخوانا الانقلاب الرهيب اللي حصل في عدو، شفتوا الأخوة بتقلب الحياة قد إيه. فمرثد ابن أبي مرثد الغنوي عناق لقيته قالت له مرحبا بك يا مرثد، هلم فبت عندنا بتدعو للزنا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم الزنا. لا يمكن يا عم، أنت في موقف أصلا، أنت اتشافت يعني، أنت مش خايف. فقامت مصرخة تلم عليه الناس. سيدنا مرثد طبعا كده مقتول، طلع يجري لحد ما لقى مكان فيه حشايش كده، استخبى وسط الحشايش. جه المشركين ساعتين ولا حاجه قاعدين يدوروا في كل حته لحد ما لقولوش اي اثر، لدرجه ان واحد من المشركين هو بيدور عايز يقضي حاجته فلقى كبت الحشائش ديت فقضى حاجته عليها وقعت على سيدنا مرثد. المهم الدنيا نامت ومحدش لقاه وربنا حفظه من النوم والكل روح بيته. خلاص بقى تخيل بقى عدى قد ايه. لو انت مكانه هتعمل ايه؟ انا لو مكانه مش هروح اصلا مكه. يعني لو مكانه اصلا ده مين اللي يقدر يعمل حاجه زي دي؟ ها انا لو مكانه في المكان ده انا هطلع اجري على المدينه. ده أنا كفاية الحمد لله أن أنا نجيت بأعجوبة. ده أنا يعني حاجة مرصد ما قدرش يروح وأخوه في الأسر. فلما حدث ذلك الموقف قام مرصد من بين الحشائش وراح لأخوه وفك أسره وشاله بأغلاله لحد أطراف مكة. بعد كده كسروا الأغلال بتاعته وانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بطل من الأبطال، بطل من أبطال الأخوة في الله. هي دي الأخوة بقى اللي توقف على منابر النور. إنما جزاك الله خيرا يا أخي، دي حبيبي يعني مش يعني طبعا ان شاء الله كل حاجه بثوابها، انما يعني الدين مش كلام يا جماعه. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى. مش من يتكلم قنطار كلام، الكلام ده كله في الهوى ملوش اي قيمه على الميزان، انما العمل مثقال ذره تطب بكفه الحسنات. عشان كده في القبر تلاقي واحد داخل عليك تقول له من انت، يقول لك انا عملك مش كلامك. والله لو كنت اتكلمت ليل نهار الكلام ده ولا يجيب ولا يأخر. انا عملك اللي انت عملت. عشان كده في العرض على الله عضو الكلام يتخرص اللسان، واللي ينطق نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم. اعضاء الحركة هي اللي تتكلم، اعضاء العمل، لان الثواب والعقاب على العمل. انما الكلام ده بقى يعني ايه الكلام اللي لم ينتج عنه عمل؟ ده ولا ينفع. لازم تبقى راجل عملي. احنا بنتكلم دلوقتي على الاخوة، لازم تطبق، لازم تطبق. احنا مش بنسأل، احنا مش بنتسلى يا اخوانا، احنا مش قاعدين في بيت ربنا بنتسلى. لازم على قد ما هتطبق، على قد ما تتربى، وعلى قد ما هتتبنى، وعلى قد ما توصل لربنا سبحانه وتعالى، على قد ما تبقى راجل بتاع تنفيذ، راجل تنفيذي، راجل واقعي، راجل عملي، راجل بترجم العلم الى افعال. انما في سورة الجمعة اللي تعلم ولم يعمل بما تعلم ربنا سماه ايه؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمار اللي بيتعد، تخيلوا واحد يقرأ الكلام ده ويقرأ أقوال العلماء في الآية بيحس انه مرعوب، بيحس انه عايز يخبي وشه وهو بيقرأ الكلام ده أصلا. يعني أنا يعني إيه ده؟ يعني ده قول الله العلماء كلهم على إن ده الذي يتعلم ولا يعمل. اللي عنده علمه ما بيشتغلش، اللي عنده علم ده يعني دلوقتي اللي احنا قلنا ده اسمه علم، يعني بقى في علم في قضية الأخوة ما بيشتغلش. قضية خطيرة جدا. اللي بيتكلم وما بيشتغلش ربنا قال عليه ايه؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. يعني ايه تقولوا ما تفعلون؟ ده كان خمسة ستة من الصحابة قاعدين في المسجد النبوي من خيار اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من خيار اصحاب النبي، وهم قاعدين فواحد منهم بقى ايه يعني حب الله زاد في قلبي فقال: لو أنا نعلم احب الاعمال الى الله فعملناها. لو نعرف ايه اكتر حاجة ربنا يحبها واحنا نقطع الدنيا من كتر عملها. متوقع ده كلام جميل وجلسة إيمانية والراجل بيتمنى أمنية عظيمة. ينزل جبريل من فوق سبع سماوات على النبي عليه الصلاة والسلام بآيات، النبي ينادلهم وهم داخلين مش متخيل، ما حدش يتخيل الآيات اللي هتنزل فيهم. فإذا بقول الله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الدين مش كلام، الدين مش أماني، الدين مش كل واحد قاعد يمص شفايفه كل ما نتكلم عن قيام الليل، يمص شفايفه كل ما نتكلم عن الدعوه الى الله، يمص شفايفه كل ما نتكلم عن حفظ القران، يمص شفايفه كل ما نتكلم عن الصيام والقيام والذكر وتلاوه القران. والله نفسي ده، ويعتقد ان هو كده بقى بيقرب من ربنا بنفسي دي. ده ربنا قال عليه: كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. الدين تنفيذ، اللي انت عارفه نفذه، اللي انت عارفه ده احب الاعمال الى الله منك، اللي انت عرفت ان ربنا بيحبه وان ربنا بيرضى عن هذا الامر. ف يعني مش عايزين نيجي ساعه الموت نقول رب ارجعونا ارجعون لعلي اعمل. انا يا رب هبقى من بتوع الشغل مش من بتوع الكلام. فربنا يقول انها كلمه، ده كلامنجي وهيقضيها كلام حتى وهو بيموت. احنا عايزين نبقى نحول المعلومات الى معمولات، عايزين نبقى من اهل العمل. القضية مش قضية العلم الكتير، قضية العمل الكتير. العلم عامل زي الدواء بقدر، العلم عامل زي الملح، والعمل عامل زي الطعام. شوفوا الطعام بيبقى قد ايه والملح قد ايه، يعني العلم انت قليل من العلم هيمشيك كثير من الاعمال الصالحه اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده يا اخوانا عايزين نبقى ناس عمليين، نتعرف على بعض، نتواصل مع بعض، ندعو بعض، نخدم بعض. احنا كلنا خدامين عند بعض، اخوانكم خوالكم اي خادي، كلنا خدامين لبعض، كلنا خدامين عند بعض، نخدم بعض ونحب بعض. اللي هيقدر ينفذ الكلام ده، ده ماشي في طريق منابر النور، ده ماشي في طريق في طريق ظل عرش الله، ده ماشي في طريق ثوابات حصرية لهذه العباد. مش هيلاقي حاجة تانية تجيب له الثوابات دي وتجيب له المقامات دي. يعني الخلاصة ان كل اخ قاعد في المسجد ده صفقة من صفقات حياتك وصفقة من صفقات عمرك. غير نظرتك لاخوك بقى، البس نظارة جديدة وانت بتبص لاخوانك. كل واحد قاعد ده صفقة من صفقات عمرك، ده فرصة انك تقف على منابر من نور. اوعى تخرج من المولد بلا حمص، اوعى يبقى قدامك فرص انك انت تطلع في الدين وانك تثبت وان يبقى ليك رفقاء في الطريق الى الله وتضيعها. اللي عايز يثبت عليه باخوانه بعد الدعاء الى الله، اللي عايز ينطلق في الطريق الى الله عليه باخوانه بعد الدعاء الى الله، اللي عايز يعني انت بتقف على جنازه اخوك بتقول اللهم لا تحرمنا اجرا ولا تفتنا بعد. موت اخوك ده مصيبه في حياتك اصلا، طوبتين كانوا لازقين في بعض فساب مسكين، طوبه منهم وقعت يبقى الثانيه هتقع او الثانيه في خطر. فانت عرفت ان اخوك اللي كان جنبك لما مات انت بقيت في خطر. في الكلمه بتبين لك احنا قد ايه قيمتنا في حياه بعض، احنا قد ايه مهمين في حياه بعض. مش عارفين نرد على امريكا لان احنا ممزقين، لاننا ممزقين، لان احنا عاملين زي الجزر المعزوله، لان احنا مش مترابطين. لو احنا مترابطين يد الله هتبقى مع الجماعه، يد الله هتبقى مع هذه الصحبات الطيبه المباركه، هتلاقي في عمل وفي قدره على العمل. انما احنا افراد، افراد شويه طوب مرمي، ما احناش صف، ما احناش جدار، بنيت الاخوه حولته لجدار، شويه طوب مرمي. فإخواني في الله وصيتي لكم الأخوة، الأخوة، الأخوة لكل إخوانك، إخوانك اللي لو أنت مش، لو أنت من الإخوان إخوانك السلفيين، ولو أنت من السلفيين إخوانك بالتبليغ، ولو أنت مش إخوانك اللي لا إخوان ولا سلفي ولا تبليغ. إخواننا كل عبد صالح، كل عبد بيحب ربنا، كل عبد عايز يوصل لربنا، كل عبد عايز يعمل حاجة لدين ربنا سبحانه وتعالى. نطبق هذه الأخوة. اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك، اللهم أحيي قلوبنا بمعرفتك، اللهم اجمع بين قلوبنا على أتقى قلب رجل منا، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم أيقظ قلوبنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم انتقم ممن آذى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا مع حبيبك محمد في الفردوس الأعلى يا رب العالمين، اللهم أجرنا من النار، اللهم يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، تب علينا من ذنوب الليل والنهار، اللهم أغثنا من الفتن وأغثنا من أنفسنا، اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأخرج الشياطين من بيننا يا رب العالمين، إنك أنت الرؤوف الرحيم، إنك أنت الرؤوف الرحيم، إنك أنت الرؤوف الرحيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.